قال وارفعوا عن بطن عرنا فليس من الحج. ولذلك بنجد ان مسجد نمرة النصف الامامي في بطن عرنا والنصف الخلفي في عرف، فمن وقف في بطن عرنا حجه باطل لانه ما وقف بايه بعرف. يعني لو جاف في المسجد من الامام جلس فيه، ولذلك بنجد بان الصلاة بتكون ايه في الجزء النصف اللي هو الموجود. فمن وقف في الجزء الامامي حجه باطل، ومن نزل في الوادي يعني بعض الاعراب والبدو كده بيجي ينصبوا في الاماكن اللي هي بطن عرنا هذه، فهذا لا اصل، فلابد ان يكون على سطح عرف. وقلنا بان عرفة هي جبل، لكن ليس جبل الرحمة، جبل مسطح لابد فيه من صعود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الى المزدلفة نزول، نزل نزول فكانت الدبة تسرع، كان يشد بخطامها ويقول عليكم السكينة السكينة السكينة الى ان نزلوا الى المزدلفة. والكلام ده هنذكره بالتفصيل ان شاء الله. قال وله فسطاط وسرادق، فسألته من اين يجوز ان اعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنة ولاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. طبعا اهل الشام واهل مصر، طبعا في عندنا زيادة وهي لملم لم ترد في الحديث، وهي الاهل الايه اليمن. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ذكرتم انه يتطيب بعد لبس الاحرام، نعم يتطيب بعد لبس الاحرام طالما انه لم يدخل في النسك. عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله بعد احرامي، يعني بعد ان احرم، واني لارى الطيب في وميضي او وميص رأسي شعري. فيجوز الانسان بعد ما يغتسل ويلبس الاحرام يتطيب، لكن لا يضع على نفس الاحرام طيب، لكن على البدن يتطيب ويدخل في النسك. بعد الدخول في النسك انتهت المشكلة، لو تطيب يبقى هنا ايه يلزمه دم. وضحت الصورة. العمرة بعد الحج، السنة هو ان تكون العمرة مقدمة للحج، اما بعد الحج فليس هناك عمرة، ولكن لو اداها لا حرج، لكن الحج ينهى به الى بلد.